المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة من المستمع عبد العزيز الفريح من حوطة ستير. أخونا عرضنا له سؤالين في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول: أنا شاب هداني الله تعالى، ولكن إخواني أغلب الأيام لا يستيقظون لصلاة الفجر، وبهذه الأسباب أقاطعهم ولا أكلمهم، فما هي نصيحتكم لهذه القضية؟ وهل علي إثم فيما فعلته مع إخواني جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن صلاة الجماعة واجبة، فالشخص إذا كان يتأخر عن صلاة الجماعة بدون عذر لا شك أنه يكون آثما، وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل يشكو كثيرا من الأمهات ومن الآباء أولادهم، وبخاصة الذين بلغوا سن التكليف، فمنهم من يشكو من ابنه أنه لا يصلي مطلقا، ومنهم من يشكو من ابنه أنه لا يصلي مع الجماعة جميع الأوقات، ومنهم من يشكو أنه لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة ولا يصليها إلا بعد خروج وقتها، ويكون بذلك متعمدا. وفيه أيضا كثير من الزوجات تحصل منهن شكوى لأزواجهن، فمنهم من لا يصلي مطلقا، ومنهم من لا يصلي مع الجماعة، ومنهم من يركب الساعة على وقت الدوام ولا يستيقظ إلا من نوم الليل إلا إذا أراد أن يذهب للدوام، وإذا جاء من الدوام بعد صلاة الظهر ركب الساعة ونام العصر والمغرب والعشاء واستيقظ بعد صلاة العشاء من أجل أن يذهب إلى رفقائه. ولا شك أن هذه الظاهرة كل شخص معني بما حصل منه من تقصير، فواجب على كل شخص أصيب بشيء من ذلك أن يتنبه لنفسه، وليعلم أنه محاسب على ما يحصل منه من تقصير. أما بالنظر لمن يكون عنده في البيت من أب أو أم أو أخت أو أخ أو زوجة، فكل واحد من هؤلاء مكلف بما يستطيع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالشخص على حسب قدرته، إذا كان يستطيع التغيير باليد، إذا كان يستطيع التغيير باللسان، إذا كان لا يستطيع لا باليد ولا باللسان فإنه يستطيع بقلبه. فهذا الشخص الذي هو السائل هو يشكو من إخوته أنهم لا يصلون الفجر مع الجماعة، فعليه أن يناصحهم، فإذا لم يقبلوا نصحه فإنه يهجرهم، لأن هجرهم واجب عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا لأخينا سؤال يقول فيه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. السؤال: كيف أتعاهد هذا القرآن، وما هي الطريقة لحفظ هذا القرآن وعدم نسيانه، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم؟ الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا، وهو أصل التشريع، والسنة جاءت مبينة للقرآن، والقرآن يشتمل على سور، وهذه السور مختلفة من جهة المقدار، فمن السور من يشتمل على موضوع واحد، ومنها ما يشتمل على موضوعين، ومنها ما يشتمل على ثلاثة، وهكذا. والشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن يحتاج إلى سلوك طريقة تسهل عليه فهم القرآن من جهة، وحفظه من جهة أخرى. هذه الطريقة هي أن الشخص لا بد أن يكون متقنا لقراءة القرآن نظرا، بمعنى أنه لا يقرأ وتكون قراءته فيها تحريف، ويحفظ وهو يقرأ بهذا التحريف، وبالتالي يستذكر ما حفظه محرفا. فلا بد من إتقان قراءة القرآن من جهة النظر، وإذا أتقن الشخص القدر الذي يريد أن يحفظه فإنه يشرع في حفظه، ولكن قبل الشروع في حفظه يحتاج إلى أن يحدد الآيات التي يريد أن يحفظها، بحيث أن هذه الآيات تكون مشتملة على موضوع واحد. فعلى سبيل المثال، سورة البقرة تشتمل على موضوعات كثيرة، فالموضوع الأول في افتتاحيتها ما يتعلق بالمتقين وصفاتهم وجزائهم. الموضوع الثاني ما يتعلق بالكافرين وصفاتهم وجزائهم. الموضوع الثالث ما يتعلق بالمنافقين وما لهم من الصفات وما يصدر منهم من أعمال وما لهم من الجزاء. والموضوع الذي بعد هذا من قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا فيه الكلام على الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. يلي ذلك موضوع استخلاف آدم في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهكذا نجد أن كل موضوع مشتمل على جملة من الآيات، فيحتاج الشخص إلى أن يحدد الآيات المشتملة على موضوع واحد فقط، ثم بعد ذلك يقرأ تفسير هذه الآيات من كتاب من كتب التفسير الموثوقة من جهة بيان القرآن بالقرآن، ومن جهة بيان القرآن بالسنة، وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين. ومن أحسن الكتب في هذا المجال تفسير ابن كثير، وإن كان لم يشتمل على جميع بيان القرآن بالقرآن، لكنه نادر في باب بيان القرآن بالسنة وفي بيان القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. وهذا التفسير يذكر الآيات المتعلقة بموضوع واحد ثم يتكلم عليها، فالشخص يعتمد على تفسير موثوق كما ذكرته سابقا يفهم الآيات، لأن الآيات منها ما يكون عاما ومنها ما يكون مطلقا في دلالته، ومنها ما يكون ناسخا ومنها ما يكون منسوخا إلى غير ذلك من وجوه العلاقة بين القرآن بعضه مع بعض، وبين العلاقة بين وكذلك العلاقة بين القرآن وبين السنة. وحينئذ عندما يفهم معنى هذه الآيات يكرر حفظها، يكرر قراءتها حتى تثبت في ذهنه على وجه سليم من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، لأن الشخص يكرر الآيات على حسب قدرته. ففيه من الناس من لا يستقر الحفظ في ذاكرته في ذهنه إلا بعد ترديد الآيات التي يريد أن يحفظها 50 مرة أو 40 مرة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. فكل شخص يجرب حالته ويحفظ على حسب ما يمكنه، وبعد ذلك يحافظ على ما حفظه من جهة كثرة ترداده استمدادا من ذاكرته، ولا يرجع إلى المصحف إلا في حالة اشتباه حصول خطأ فيما حفظه، فيقرأ ذلك وهو في الطريق، ويقرأه وهو جالس في مجالس من في مجلس مثلا من المجالس، يقرأه سرا، ويقرأه في صلاته السرية بعد الفاتحة كصلاة الظهر، الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والركعتين الأوليين من صلاة العصر، وهكذا في النوافل التي يصليها الرواتب التي يصليها، وهكذا إذا كان يصلي صلاة الضحى، وهكذا في صلاة الليل، فيكرر ما حفظه، ويحرص على أنه لا يزيد في الحفظ إلا بعدما يتأكد من حفظه لما سبق أن حفظه. وقد تطول المدة وقد تقصر، ولكن مع مرور الزمن واغتنام الأوقات ومعاهدة هذه الطريقة وتعاهد هذه الطريقة، يمكن للشخص أن يحفظ جميع القرآن، وبالتالي يكون قد حفظه من جهة لفظه، وقد فهمه من جهة معناه، بالإضافة إلى أن الإنسان يسأل ربه التوفيق لحفظه من جهة، ولفهمه من جهة، وللعمل به من جهة أخرى. ومن جهة أخرى ينبغي أيضا أن يتعاهد الشخص نفسه من جهة اجتناب الموانع التي تعوقه عن حفظ القرآن وفهمه فهما يعود عليه بالنفع. فقد يتلبس الشخص بشيء من المعاصي، ويكون ذلك حائلا بينه وبين القدرة على حفظ القرآن، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: إذا وقف إنسان قبل نهاية الآية في الصلاة ولم يذكر بقية الآية، فهل يقفز إلى الآية التي تليها، أم ماذا يفعل خصوصا في صلاة النافلة؟ الجواب: الشخص يقرأ في صلاته بعد الفاتحة ما يتيسر له، ويحرص على اختيار ما يكون قادرا على حفظه، وعندما يقرأ وتشتبه عليه آخر آية بإمكانه أن يقف على القدر الذي قرأه، ولا يقفز إلى الآية التي بعدها لما في ذلك من الخلل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من جدة تقول: أرغب في حج التطوع وفي العمرة تطوعا، ولكن قال لي البعض أنني أكون آثمة أكثر من أن أكون مأجورة، حيث أنهم يزعمون أنني أسبب زحام للحجاج والمعتمرين، مع العلم أنني لا أحج سنويا وأخرج محتشمة ومتسترة. الجواب: هذه الشريعة جاءت على الحد الوسطي في التشريع، من جهة الكم ومن جهة الكيف ومن جهة الزمان ومن جهة المكان ومن جهة مراعاة أحوال المكلفين. ولهذا جاء في التشريع وجوب العمرة في العمر مرة واحدة على المستطيع. وكذلك الحج يجب مرة واحدة في العمر على المستطيع إذا كان مكلفا. وبناء على ذلك فالشخص حينما يريد أن يعتمر أو يريد أن يحج، إذا كان حجه هذا أو عمرته لا يكون فيها ضرر على غيره، لأن الشخص قد يفعل الفعل يكون فيه مصلحة له، لكن قد يكون فيه ضرر على غيره، وهذا الفعل ليس بواجب عليه وإنما يؤديه على أنه سنة. فإذا كان هذا العمل الذي يريد أن يؤديه يكون فيه ضرر على غيره فإنه لا حاجة إلى تأديته لهذا العمل لما يترتب من ضرر على الغير، وبخاصة إذا كان الضرر غالبا على المصلحة أو كان الضرر مساويا للمصلحة التي يريدها هذا الشخص، لأن من القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول أيضا: كيف أصل إلى الإخلاص الذي أرجوه حال الرقية ليتحقق لي معه العافية من أي داء كان؟ الجواب: العلاج سبب من الأسباب، والشفاء مسبب مترتب على هذه الأسباب. والأسباب منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فبعض الأشخاص الذين يستعملون الرقية قد يستعملون رقية تكون سببا ممنوعا، قد تكون سببا ممنوعا، وقد يستعملون رقية تكون سببا مشروعا. فإذا كانت الرقية مشتملة على أدعية من القرآن وأدعية من السنة، ووافق ذلك القضاء والقدر من جهة ترتب المسبب وهو الشفاء على السبب وهو الدعاء، شفي المريض بإذن الله. أما ما قد يفهم من تصور عند السائلة أن المسبب يترتب على السبب حتما، فهذا التصور ليس بصحيح، فإن الأسباب سواء أكانت كونية أو كانت الأسباب شرعية هي من الله جل وعلا. فالأسباب الكونية تقع بقدرة الله، والأسباب الشرعية حاصلة بشرع الله جل وعلا، وترتيب مسببات الأسباب كونية كانت أو شرعية، ترتيب ذلك راجع إلى الله جل وعلا، فقد يحصل السبب ولا يريد الله وقوع المسبب، وقد يحصل السبب ويريد الله وقوع المسبب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعلى المسلم أن يفعل الأسباب المشروعة، على المسلم أن يفعل الأسباب المشروعة، ومن ذلك الرقية بالدعاء الثابت في القرآن والثابت في السنة، وعليه أن يحسن الظن بالله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا من جهة، ومن جهة ثانية على الشخص إذا كان يقرأ على نفسه أو كان يقرأ على غيره، عليه أن يعيد النظر في نفسه هو، ويتفقد نفسه من جهة خلوها عن الموانع التي تمنع قبول الدعاء من جهة المكلف، التي تمنع قبول الدعاء من جهة المكلف، مثل المكاسب المحرمة. المكاسب المحرمة هذه من موانع قبول الدعاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلتي، شكرا لكم يا مستمعي الكرام. نحن نسعد بتلقي رسائلكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.